سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف، نعم يا بنيتي، هل صحيح ما يقال في الأمثال من أنه ماذا يا بنيتي؟ من أنه خير ما اكتسب الإنسان في هذا الزمان المرأة الصالحة. الواقع يا بنيتي، الواقع أنه يقال في جميع الأحوال إن خير مكاسب الدنيا هو طلب الحلال على إطلاقه بلا أدنى جدال. جميل جدا. أولا لزوال الحاجة بكمال الإرادة. نعم. وثانيا للأخذ منه لعدة العبادة. صح. وثالثا لتقديم فضل زاد ليوم المعاد. نعم. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت بالأمس ضمن ما قرأت أن من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره بعثه الله تعالى يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. نعم. الواقع يا بنيتي أن طلب الحلال في هذه الحياة ركن ركين من أركان طاعة الله جل وعلا. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أعزك الله؟ بنيتي، قال يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه وأرضاه: الطاعة مخزونة في خزائن الله جل وعلا، مفتاحها دعاء الله جل وعلا، وأسنانها الكسب الحلال في هذه الحياة. جميل جدا. فبما وكيف ومتى يتحقق الكسب الحلال لمن أراده أو ابتغاه في هذه الحياة؟ ونيته، روي أن أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن أطيب الكسب، فقال له صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل عمل مبرور لا شبهة فيه ولا خيانة. يا سبحان الله. وروي أيضا يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الله الله. خذوا ما أحل الله لكم وذروا ما حرم سبحانه عليكم. نعم، الآن فقط تذكرت ووعيت وأدركت. وعيت ماذا وتذكرت ماذا يا بنيتي؟ قولا جليلا لسيدنا عمر يقول فيه: الحق ثقيل وطلابه قليل. نعم. وقولا جميلا لسيدنا عبد الله بن عباس يقول فيه: كسب الحلال أشد وأشق من نقل الجبال إلى الجبال. نعم نعم، ولفضفوك يا بنيتي. ومع ذلك ورغم كل ذلك فنحن مسؤولون عنه أمام الله جل وعلا يوم نلقاه إن شاء الله. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ بنيتي، روى ابن عمر رضي الله عنه فقال: سمعنا ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. من القاهرة. الآن نستمع إلى عفاف راضي في كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي وقضينا الليالي. قضينا الليالي غنى عفاف راضي كلمات عبد الرحيم منصور ألحان بليغ حمدي. القاهرة تقدم هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى طيب يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على طول الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نواصل نجوم البرنامج الإذاعي الذين اختطفتهم السينما من الراديو. عندما تم إسناد الإشراف على برنامج ساعة لقلبك للإعلامي فهم عمر، كان لا يزال حديث العهد في العمل بالإذاعة المصرية، فلم يكن قد أمضى في الخدمة إلا 3 سنوات وعدة أشهر. وتأثر فهمي عمر بالعمالقة الموجودين في الإذاعة والذين تعلم منهم أمثال عبد الحميد الحديدي، حسن الحديدي، علي خليل، علي الراعي، وحافظ عبد الوهاب وغيرهم. هذا بالإضافة إلى الوافد من لندن الإذاعي الكبير أحمد طاهر. وأراد فهمي عمر أن تكون له بصمة على هذا البرنامج. اختار فهمي عمر مجموعة من الشباب المثقف والعاشقون للتمثيل، وقرر أن يكون منهم فريقا أطلق عليه اسم فريق ساعة لقلبك، على غرار ما فعله الإذاعي الكبير محمد فتحي كروان الإذاعة عندما كون فريقا من المذيعين أطلق عليهم اسم فريق هواة الإذاعة. كانوا يؤلفون ويخرجون ويمثلون التمثيليات الإذاعية. ضم فريق ساعة لقلبك عبد المنعم مجبوري، خريج معهد التمثيل، فؤاد المهندس، خريج كلية التجارة، يوسف عوف، خريج كلية الزراعة، محمد عوض، خريج كلية الآداب، حسين عبد النبي، خريج كلية التجارة، أمين الهنيدي ومصطفى عزمي، الحاصلين على الدبلوم العالي لمعهد الألعاب، وهو الذي تحول الآن إلى كلية التربية الرياضية. ومصطفى عزمي كان بطلا رياضيا، وكان في يوم من الأيام مديرا للنشاط الرياضي بالنادي الأهلي. وإلى جانب هؤلاء كان منهم محمد أحمد المصري، الرجل التربوي الذي وصل إلى منصب مدير المدرسة السعيدية الثانوية، ثم وكيلا لوزارة التربية والتعليم، وصديقه فؤاد راتب خريج كلية التجارة، ومعهما محمد يوسف أستاذ الميكانيكا بالمدارس الصناعية الثانوية. واختار فهمي عمر نجمات الفكاهة أمثال رفيع الشال، جمالات زايد، ومعهما الجميلة الصاعدة خفيفة الظل خيرية أحمد، كما ضم مجموعة من المؤلفين على رأسهم أنور عبد الله وسمير خفاجي زميل فؤاد المهندس في كلية التجارة. وبعد أن كان الإذاعي الأستاذ فهمي عمر يشارك في برنامج ساعة لقلبك كممثل أيام أن كان بيقدمه أحمد طاهر، اكتفى بالإشراف على هذه الكوكبة التي لم يكن يعرفها أحد، وبدأ يقودهم بسرعة نحو المجد. اختار فهمي عمر لكل واحد منهم نمط فكاهي ينفرد به، فهذا الثنائي بيجو أبو لمعة محمد أحمد المصري وفؤاد راتب، وهذا فهلاو أمين الهنيدي، والفتوة محمد يوسف، وسمعان لطرش لعبه يوسف عوف، ومصطفى عزمي صاحب العبارة الشهيرة يلا يلا يا جدعان. ثم كون من فؤاد المهندس وخيرية أحمد ثنائيا فكاهيا رائعا، محمود وزوجته، وفرحات عمر خريج كلية الأداب قسم الفلسفة أبدع في دور الدكتور شديد، واختار طفلا صغيرا كان معجزة زمانه هو أحمد فرحات. ويتألق الفريق الجديد وتصل شهرته خلال الميكروفون إلى كل الناس بالمنازل، فيسرعون للاستمتاع عبر الراديو بهذا الفريق الفكاهي الجديد. كان التسجيل يتم في أحد استوديوهات الإذاعة بعد استضافة بعض المستمعين من خلال بطاقات دعوة، وأمام الطلبات العديدة لمشاهدة البرنامج أثناء تسجيله تقرر نقل التسجيل إلى مسرح الريحاني ثم مسرح الهوسابير، وكان يقام في بعض الأحيان بعوام على النيل أمام جاردن سيتي. وينجح فريق ساعة لقلبك نجاحا مدويا، فينتقلون عبر ميكروفون الإذاعة إلى المسارح بعد أن حققوا شهرة جعلتهم نجوما، وبعد كده اختطفتهم السينما، ويشتركون في معظم الأفلام التي قدمت في أواخر الخمسينيات وسنوات الستينيات، وكانت أسماءهم تكتب في تترات الأفلام على أساس أنهم الأبطال، تسبقهم عبارة أبطال ساعة القلب. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في لقاء جديد يبدأ من الآن وحتى 5:30. مستمعينا، بعد لحظات من الآن نسهر وتسجيلات من زمن فات، حلقة من برنامج ساعة القلبك، وأيضا حلقة في برنامج مطبات في الهواء، وحلقة من برنامج رواقها النغم، تقديم سامية صادق. تسجيلات من زمن فات، الإعداد والتقديم للزميلة مشيرة كامل. مستمعينا في كل مكان، لن نطيل عليكم ولكن ننتظركم على خدمة الرسائل 4406، والأغنية التي تودون أن تستمعوا إليها انتظروها معنا بعد موجز أنباء الخامسة. نحن في انتظاركم على 4406. أما الآن فهيا بنا نبدأ اللقاء. هنا القاهرة، للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات، سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نبدأ لقاء الليلة ببرنامج مطبات في الهواء الذي سجل عام 1955 لنستمع إلى هذه الحلقة. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا في المطبات النهارده هم الاستاذ محمود المليجي، الاستاذ عباس فارس، الانسه كريمان، والانسه زائره اقبال فهمي. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، والحلقة دي بنجحها من هنا من مستشفى جراحة العظام بحلوان. في هنا كمان معنا هيئة تحكيم مكونة من 3 من حضرات الزوار، هم الأنسة فوزية نجاتي، الأستاذ أحمد حسن الشبوكشي، والأستاذ عبد السلام حشيش. دلوقتي نسحب قرعة ونشوف مين اللي هيقع في الأول. اسحب الكرسي ده. الأستاذ عباس فارس. ودلوقتي أحمد أباظة وإبراهيم سكر وعبد المنعم مدبولي هيمثلونا المطب ده. يا بسيوني. أيوة دكتور. فاضل حد من العيانين يا بسيوني؟ بره يا دكتور. حضرت الشنطة؟ أنا يا دكتور حطيت كل المقدات. طيب إذا حد جه من العيانين تبقى تأجله لبكرة. من عناية يا دكتور. إلا يا دكتور. يا ايه يا سباسيوني؟ الكركبة اللي في المطارين دي بيكون سببها ايه؟ انت عيان؟ يا دكتور بس بستفسر. بلاش غلبة، شوف شغلك وبس. اصل والنبي غاوي طب قوي يا دكتور. يا اخي بس تلهي لما تنفع تمرجي قبله. طب ازاي؟ جاتك حبات في اسكندرية؟ والله لسه مش عارف. اذا كان الكونسلطة هياخد وقت هضطر ابات واجي بكرة بدري. بالسلامة يا طبيب القلوب. الله يسلمك يا غلباوي. هات الشنطة يلا. اهلا وسهلا. يا قوة الله. ايه مالك؟ خلاص خلاص. ايه السهم نفد؟ يلا حسن الختام يا راجل. قول كلام جردة. الحقني الحقني يا ابن والدي يا دكتور. اتفضل بس استريح قبله. تعالى خش هنا. هو حضرتك مالك بتشتكي بايه؟ كلوتي يا اخويا. طيب اخلع وريني. هو انت ال انا مالين؟ الحقني بقى مغص كركبة وابور سكة حديد بيرمح في بطني. اولا هات 50 قرش. حديلك ما تخافش، هو انا حطير. البوزيتا اولا. اتفضل. الحقني بقى. بس طلع اللي يشع فيك. خلي الجمل. الجمل ناخ يا دكتور. انا هريحك حالا. دي اللي بتوجعك دي؟ بقول لك الوقت تحط ايدك على قفايا. يا اخي ما هو كله موصل على بعضه. انت ما تعرفش ان في عرضك خلصني اهي الحته دي. استنى. انا لما البس السماعه. يا صبر ايوب. خلاص اهو. ايوه خد نفس. جر. طلع النفس من مناخيرك. ايه؟ لا بسيطه والنبي. شوف يا سيدي. ها بقى انا مش هكتب لك دواء. ايه ليه؟ اسمع الكلام، امال هتتدخل في شغلي؟ يا سيدي لا، بس مش هتديني دواء ليه؟ علشان انا شايف انك راجل طيب وابن حلال. ده بس من اصلك انت الاحسن. وانا شايف ان الادويه اللي احنا بنكتبها للعيانين دي زي قلتها. والنبي اسمع كلامي بس. حاضر. فانا هوصف لك وصفه بلدي ما تكلفتش 3 تعريف. يا سلام، انا قلب عليك. طيب يلا بقى لحسن. خلاص حصوره. شوف تروح جري على اول عطار يقابلك. كويس. تقول له اديني وقي الشيح. ما عملت شيح وبذر كتان والاخوة هندي وعين العفريت. يا راجل يا جاهل، عملت شيح مصدقك، بس عملت شيح بابوني. بابوني؟ بابوني، علشان الشيح البابوني مخصوص جعل للكلاوي، اما الشيح الثاني فده بتاعته حال كده. ايوه كده. ما تبقاش تعرضني، ده شغلتي وانت ما تفهمش فيها. طيب يا دكتور ما تزعلش، بس انا عايز اخف في عرضك. هتخف وتبقى عال. تجيب الشيح البابوني. الله مين؟ الله الله دكتور. ايه يا غبي، تديني الشنطه ناقصه وتقول لي حطيت كل المعدات؟ فين السماعه؟ الله الله، انت حاطط السماعه على ودانك ليه؟ لا لا لا، اصل اعمل اصل ايه وفصل ايه؟ وده مين؟ ده انا عيان. عيان؟ اه. ايه الحكايه؟ انت عملت ايه يا بسيوني؟ واد هو واد بقى مش دكتور. دكتور؟ هو قال لك انه دكتور وكشف عليا ووصف لي شيح بابوني ولدع 50 ساق. بقى كده يا سباسيوني. دلوقتي الاستاذ عباس فارس. ايوه. اللي هو بسيوني التمرجي هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. بسيوني اللي هو اللي قاله على الشيح. البابوني. اللي قاله على الشيح البابوني. طب وبيقوله ليه؟ عشان يداويه. ومين اللي قاله انه يقوله كده؟ هو. ليه؟ هو طلعت في دماغه انه يقوله كده. يقوله ايه؟ عمل دكتور. عمل دكتور؟ يقول انا مش دكتور. ولاد على 50 قرش بوزيتا ازاي؟ اديهم لنا وخلصني يا اخي. ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفع. خلاص؟ لا لسه قدامك. لسه قدامك 25 ثانية. ما قلتلك الحقيقة. ما قلتش يا دكتور. الحقيقة انك واخد 50 قرش بوزيتا. ايه. وادعيت انك دكتور. ايه. وقعدت وكشفت على العيان. ايوه. وهتوديه في داهية. ايوه. ومديله شيح بابوني عشان يعالج الكلى. ايوه. قول لي بقى تعمل ايه؟ عندك 10 ثواني. اقول له ايه يعني عشان اخلص؟ اخلص ايه؟ بتخلص روحك. اخلص طاهي انا ولا اخلصه هو؟ خلص روحك. انت هتخلص عليه. اخلص الظاهر كده. انت هنا. جنيه مكافأة للي يحاول يتخلص من المطب ده. الأستاذ اسمه ايه؟ الدكتور محمد صبحي النحاس. هيحاول يتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. أنا عارف إن الدكتور نسي السماعة. أيوة. وأنا ما قلتلوش صراحة إن أنا الدكتور. أيوة. فقعدت أنرش وشيح ومشيح لأن عارف إن الدكتور ضروري يرجع عشان ياخد السماعة. وفعلا الدكتور رجع و شوف المطب اللي جاي بقى. ايوه بس ايه الانسه كريمان. ودلوقتي عفاك شاكر وسامية فهمي وابراهيم سكر وجمالات زايد هيمثلوا لنا المطب. ايه ده يا ستات؟ ايه ده اللي بتعملوه بقى؟ انتوا عيانين انتوا؟ انت يا ست الدكتور مش قايل لك ما تقوميش من السرير؟ يا اختي ما انا خفيت خلاص. قومي يا ستي قومي عودي بسريرك، الدكتور جاي ورايا اهو. يلا امال. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. يسعد صباحك يا دكتور. ايه ازاي الحال النهارده؟ النبي تعبانة يا دكتور، طول الليل ما نمتش. ليه يا ست شفيقة؟ ايه اللي تعبك؟ الحتة دي يا دكتور زي ما يكون فيها مسمار، والحتة دي مكتفة وضحي وبطني وركبي وصدري مدمم خالص. ياه كل ده؟ طيب يا ست شفيقة انا هشوفك دلوقتي وان شاء الله تخفي حالا. ايه والست عنايات ازيك النهارده؟ الحمد لله يا دكتور انا احسن كتير. بس بس ايه؟ بس ايه؟ هستانة. تعالى نفسي ريعة يا دكتور من اللبن والشوربة والعصير. عايزة يعني تاكلي مش كده؟ يا ريت يا دكتور، النبي خليك تأمر لي بحاجة اكلها. حرارتك بقت كويسة؟ وريني كده. الحرارة كويسة يا دكتور. وريني كده اهي. لا كويس خالص، ده انت بقيتي عال. نأمر لك يا ستي بالاكل. يا مدموديل عايده تجيبوا الست عنايات ربع فرخه مع الشوربه في الغداء. حاضر يا دكتور. دكتور يخليك ينقيك وانا الاخرى روحي بتقلب. ما جيت ربع فرخه ليا؟ لا ابدا الا كده يا ستي شفيقه. انت عايزه تخسري العلاج؟ اصبروا كمان يومين لما تتحسني وتشدي حيلك. ما انا كويس اهو يا دكتور، ده انا خفيت خلاص. ايه ما كنت لسه بتقولي كل حته بتوجعك. انا ابدا ما فيش حاجه بتوجعني. برضو ولو، استني كمان يومين. ها سلام عليكم. مع السلامه يا دكتور، النبي يخليك ويبارك لنا فيك يا رب. انا يا الف بركه يا هيجيبولك ربع فرخة يا رب. عقبالي ان شاء الله يا ستي شفيقة ان شاء الله. ما هو الدكتور قالك بعد يومين. انما يا اختي مش كتير عليكي ربع فرخة. قصدك ايه يا ستي شفيقة؟ لا ولا حاجة يا اختي. بحتي الف هنا وشفاك يا رب عقبالي. بعد يومين يومين اثنين هاكل فراخ. الغدا يا ستي شفيقة؟ غدا ان شاء الله العاد. وهو فين يا اختي الغدا؟ شوية المية دول. معلش يا ستي شفيقة الصبر كويس. الله هي ست عنايات نايمة ولا ايه؟ يا اختي سيبيها تسعى. والغدا بتاعها؟ حطي لها هنا يا اختي لما تصحى على مهلها. كده؟ لا نصحيها احسن. يا اختي حرام عليكي يا شابة، كأنهم غدا يا حبيبتي. طيب انا هحط اكلها هنا ولما تصحى ابندها عليا. عادي يا اختي. يا ترى جايبين لها ايه؟ هما شوربة شوف الفراخ. هنيالك يا عنايات. ودي تجي الفرخة نبي توعدني وبطاطس ورز احياني اما ادوق كده حتى اتغير بس يعني حد هيعرف يعمل فرخة قوي نبي اقولها يعني هيعملوا فيا ايه ها بس هم غطي بها السلطانية خلاص ولا من شاف ولا من دين هي لسه ست عنايات ما صحيتي لسه يا اختي لا نصحيها بقى دي الساعة بقى الثلاثة يا اختي خليها نايمة لا كفاية كده عشان تتغدى كمان ست عنايات ست عنايات قومي بقى عشان تتغدي والنبي جبتي الفرخه الفرخه والشوربه والرز وكل حاجه هاتي يلا هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي الاكل يا اختي هاتي يا اختي ايه يا اختي ايه يا اختي ده الفرخه مفيش ابدا يا اختي مفيش غريبه امال راحت فين انا عارفه انا جايبه الاكل بنفسي وشايفه صدر الفرخه على الصينيه ست شفيقه ست شفيقه انت عاملة نايمة؟ مين انا يا اختي؟ صدر الفرخة اللي كان على الصينية بتاعت ست عنايات راحت فين؟ فرخة؟ هو كان في هنا فرخة؟ ايه؟ يعني ما انتش عارفة؟ نبي يا اختي ما شفت حاجة امال راح فين؟ خديته العفاريت؟ يمكن يا اختي وريني كده اوعي شوية الله الله امال العظم اللي على الصينية بتاعتك ده جه منين يا ست شفيقة؟ ودلوقتي الآنسة كريمان اللي هي شفيقة العيانة هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي اقول لها يمكن القطة اكلتها قطة ايه اي قطة ينفع دي من غطية بغطة طيب اقول قبل ما نمت انا ايوه كنت تعبانه فالممرضه ادت لي منوم ولما قمت من النوم كنت مدروخه ويمكن اكل كلت الفرخه من غير ما احس ينفع هيا بالتحكيم ها هيا بالتحكيم اه انسه كريمان فاتحه باغلبيه الاصوات دوها مزيد نشوف المطب اللي جاي هيقعد بقى ده الانسه الزائره اقبال فهم ودلوقتي عبد المنعم مدبولي وجمالات زايد وابراهيم سكر واحمد اباظه وساميه فهمي وعفاف شاكر هيمثلوا لنا المطب ده ايه الانوار دي يا اخويا ده نورك انت يا اسطى نعيم تعيش يا ام سوسه ازاي الجو الجو الجو بيسلم عليك والنبي وبيقول لك لبيك لبيك عبدك بين ايديك يا سلام يعني مفيد مسعد هي ام سوسه تمسك موضوعه وما يسلمش يا سلام يا ام سوسه ابوسك منين يا جلابه السعد انت احكيلي طمنيني يا اخويا اطمن وحط ببطنك بطيخه صافي هم هيلاقوا زيك فين طب ده اول ما سمعوا ان انا رايحه لهم من طرف نص نعيم المزين بقت فرحتهم للسما ام العروسه بقت تطق الزغروطه ترن ولا العروسه يا اخويا العروسه غزاله وهي غزاله مش قادره وصفلت لو النبي توصف عملت ايه فرحت الا فرحت طب دي اتنطرت واقفه على حيلها واتحزنت وعافيه راسي يا لطيف اللطف هي بتعرف ترقص امال يا اخويا لهلوبه ها وايه كمان عايز ايه تاني الكلام المفيد الكلام المفيد ارمي بياضك قبله عينيا الاثنين ربع جنيه صحح اهو معلش فيه كله كويس. انا عارف انه مبلغ بسيط، انما الحاله بقى اليومين دول زي ما انت عارفه الناس ما عادتش بتحلق زي زمان يا ام سوسه. كل اللي يجي من ايدك يا اخويا كويس. تعيشي ما قلتليش. شوف يا سيدي النهارده ايه في الايام؟ خميس. كويس، تعد على طابعك كمان خميس وخميس، والخميس اللي من وراهم يتم المراد من رب العباد. ليه كده يا ام سوسه؟ يعني لسه جمعتين يا اخويا. الايام بترمح زي الوبور، وعش مده الجمعتين دول تكون جمعت لك قرشين عشان تعرف تشتري سبكة عليها القيمه. ماشي كلامك يا ام سوسه. قصه ياض قصه نعيم، في واحد زبون قاعد في الدكان عايز يحلق ومستعجل قوي. طب روح ياض انا جاي وراك. اسمع. نعم. اديله مقص الضفر قص ضفر قبل ناجي. طيب يا قصه. خلاص يا ام سوسه. ايوه يا اخويا. ها انا استعجل بقى عشان تشوف شغلك انت، خليك بعد. مع السلامه يا جلبت الهنا. اسمع عيد، حضرتك سايب الدكان ونايم لي في البيت. اهلا يا معلم فرنسا، عدم المؤاخذه كان في موضوع مهم قوي. طب يلا يا اخويا احسن مستعجل. ما تراوي امال، ان الله مع الصابرين. بس اذا صبروا. يلا عاوزك تهيئني قوي النهارده. ايه راح تتفسح؟ لا اكتر رايح افطر، يعني تخليني على سنجة عشرة. يا الف مبروك، يعني الاجره النهارده دوج. بس هيئني انا هيئك. ماشي والله الجواز نعمه يا معلم فرنسا. نعمه وبس، ونص الدين كمان. الف نهار ابيض، وهتخطب حد من الحته كده يا استاذ فرنسا؟ مالي يا اخي ما انت عارفها. مين؟ غزاله بنت ام غزاله. غزاله؟ اه. ازاي الكلام ده؟ الله، ايه يا اسطى؟ اتصلت كده ليه؟ لا سلامتك مفيش حاجه. انت راح يعني لسه عشان تتكلم في الموضوع؟ اتكلم؟ اتكلم يا راجل؟ ده انا قريت فتحتها الجمعه اللي فاتت ورايح النهارده لبسها الشبكه كده. هو ولا انت دريان؟ ده الفرح يوم الخميس الجاي. طب مبروك يا اخويا. ومين بقى كده اللي مشيت لك في جوازتها؟ هي ام سوسه. هو في غيرها؟ طيب على خيرة الله. تيجي معايا يا اسطى تشرب الشربات. بكل ممنونيه يا معلم. كل ميعاد الساعه 6 هفوت عليك انا والشله عشان نروح سوا. وهو كذلك، ربنا يتمم بخير. مساء الخير عليهم. انت ما تبعتيش فلوس؟ لها والنبي يا معلم. مين؟ لطة نعيم؟ اه لطة نعيم يا نصابة يا حرباية. ودلوقتي الآنسة الزائرة إقبال فهمي هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. هو مش انا ست غزالة؟ لا انت ست ام سوسه. ام سوسه قصدي. اقول اقول له والله اصل هو اداني فلوس اكتر منك. ايوه فعشان كده جبت له العروسه دي. وتضحك على الاثنين؟ ها تاخدي من ده وده ينفع؟ لا هيئه التحكيم مش موافقه. قدامك كمان 30 ثانيه نص دقيقه. فاضل 20 ثانية. أقول إيه تاني؟ قولي أي حاجة. الوقت بيجري. فاضل 10 ثواني. 7 ثواني. 6 ثواني. 5 ثواني. طيب عندنا برضو جنيه مكافأة لأي واحدة من حضرات السيدات اللي تقدر تتخلص من المطب ده. الآنسة اسمها ايه؟ نادية محمد أنور. الآنسة نادية محمد أنور. هتحاول تتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. أول ما هشوفه راح أقول له أيوة. هو أنت اخطى عليك يا خايب سايب مراتك وولادك وعايز تتجوز واحدة تانية، دي مراتك جاية وعمالة تعيط لي وتقول لي أنت عايزة تجوزيه، فأنا اتسحمت عليها فخليتها تتجوز فمضيتش أخليها الانسه نفحه بجماع الاصوات بقى نزيف. المطب اللي فاضل عندنا كان الاستاذ محمود المليجي. ودلوقتي عبد المنعم مدبولي واحمد اباظه وابراهيم سكر هيمثلوا لنا المطب ده. ما تجيب بقى يا بابا. لا بلاش منك. وبعدين بقى وبعدين تتلم شويه وتليمها، انت ما بيكفكش فلوس واحنا يا ابني بنزرعها. طب والعمل ايه يعني؟ يعني يا بابا اروح اجوع في مصر؟ يعني ما انتش عارف مصاريف الكليه؟ انت واد مش واخد مني الجمعه اللي فاتت 30 جنيه على خد واحد؟ ما انا يا بابا اشتريت شويه كتب، اصل الكتب بتاعت كليه الطب غاليه قوي ومصاريف الكليه. هي كليه الطب دي ما بتشبعش فلوس؟ خلاص يا بابا هانت كلها 3 4 سنين بس كده. ده دي خفيفه. انت نجحت قبل السنه دي ولا لا؟ نجحت ايه اللي نجحت؟ قال طالع الاول. الاول حته واحده لما نفسي اصدقك. بكره تشوف. ان ما كنتش ابقى دكتور قد الدنيا. ايه وهتبقى دكتور امتى؟ خلاص 3 4 سنين حالا. ايوه فرك الساع مش كده؟ هات بقى يا بابا. يا واد اخزن مال انا معايا ريحتهم، استنى لما ربنا يعدلها. خلاص اقعد انا هنا بقى وبلاش سفر لحد ربنا ما يعدلها. خلينا اتعطل اتاخر عن الدروس وضيع مستقبلي ويبقى السبب انت. ولا اي هتجارها يا صاحبي، ما تنفخش جو كده. انت عايز كام؟ 25 جنيه بس، 15 للكليه و10 اصرف منهم. يا جدع استعبر شويه، انا ورايا مصاريف قد الدنيا والاخره. عاوزين نشتري سل مكنه الري، وامك عايزه سل قطيفه لحسن الدنيا تلجت والسجعه هتلحق تتفتحي. طب مش ضروري 25، هات 20. وحد الله لا اله الا الله. خد. ايوه بابا كده طلع المحفظه امال. بص لعشروحك. الله يخليك يا بابا. خد ادي 170 قرش. يا نهار اسود 170 قرش، انت بتهزقني. بلاش هاتهم تاني. طب زي بعض زي بعض، او مقضي شغل لحد ربنا ما يعدلها. ايوه كده تعادله قريبه، كريم وحليم وما ينساش عبده. بس يا بابا دول بس مش هيقضوني 3 4 ايام. كلها يومين وانا جاي مصر علشان اشتري سل المكنه، يمكن تكون فرجت ابقى اسيب لك قرشين. طيب يعني هنتظرك بعد بكره باذن واحد احد. مين؟ بابا؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا يا سادق. ازيك كده؟ انا بقيت زي وحاطط ايدي على قلبي. ليه يا بابا؟ خفت اجي ما لقيتش، قلت يمكن تكون في الكليه. لا اصل النهارده اجازه يا بابا. اجازه؟ علشان ايه الاجازه؟ اياك يكون في المحمل. لا مش المحمل، مش المحمل. اصل احنا عندنا النهارده يوم اجازه في الاسبوع. طيب يا سادة انا كنت عايزك تحصل معايا لحد البنك بتاع المكنات عشان نشتري سل المكنه. طب وماله يا بابا؟ تحت امرك. الا على فكره فلوس مش كده؟ يا سلام عليك يا بابا، تفهمها وهي طايره. ايه الواد اللي طايره يا غالي؟ يعني انت نبيه قوي يا بابا. هو ابوك فيه غير شويه النباهه؟ يلا بينا قبل ما يقفلوا. اتفضل يا بابا. يا سلام. ايه يا بابا؟ سبحان من يغير ولا يتغير. ده البر يا ابني انتظم قوي. مال يا بابا مصر اتغيرت خالص. ودي ايه دي يا ساده؟ دي فاسقيه يا بابا، حاجه جميله خالص بتبقى منوره بالليل. يا سلام وسلم. مال؟ ودي ايه البنايه الهايله دي؟ دي؟ والله يا بابا مش واخد بالي. استنى لما اسالك العسكري كده. لا ايه بقى؟ ازاي؟ مش لازم تعرف كل حاجه يا بابا، لما تروح البلد مش لازم تحكي لهم على اللي شفته في مصر. قول لي يا شاويش من فضلك. نعمين يا فندم. البنايه العاليه دي بتاعت ايه؟ دي؟ ايوه. ما انتش عارف دي؟ لا والله مش واخد بالي. دي كلية الطب يا فندم. استاذ محمود المليجي هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر الدقيقه من دلوقتي. ايوه هقول له احنا في عصر السرعه ومعقول عبد اللطيف بغداد يكون نقل الكليه من هنا لهنا. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مطبات في الهواء، تأليف محمد أبو يوسف، إخراج كامل يوسف. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. ثم نستمع إلى حلقة من برنامج فاعل قلبك سجلت يوم 8 يوليو عام 1955. سيداتي وسادتي اللي هتسمعوه دلوقتي واحد مسمي نفسه فتلة وهو تخين، وأحب أدي فكرة للسادة المستمعين عنه. هو كده تقريبا زي سيد قشطة ولابس منطلون، والفرق بينه وبين الفيل ان واحد منهم لابس زلومة. على العموم تشوفوه ما تفرقوش عن بني ادم. وفتلة ده والده صاحبي، بسأله بقول له ابنك بياكل ازاي، فقال لي والله يا ابني ده بيقعد على السفرة ايده ما تحصلش ترابيزة لان كرشه بيبعده عن الترابيزة حوالي 3 متر، عشان كده ما بيقدرش يمد ايده. فجايبين له خرطوم حاطين ناحية منه في الطبق وناحية في بقه، يشفط الطبق ووراه رغيف. تصور ابني ده بدفع له في المدرسة مصاريف 2، وفي الاتوبيس تذكرتين، وفي الترماي ما بيرضوش يركبونا لانه ممنوع ركوب متاع زي دي. وفي السكة الحديد في عربيات البضاعة، واذا وقفنا شوية في المحطة وحصل زحمة ياخدوا عليه ارضية. ادي صفات لطفي عبد الحميد زكي، ودلوقتي هنشوفه وهو بيخسس نفسه مع المدرب بتاعه امين الهنيدي في تمثيليه من تاليف امين الهنيدي. تسعمية تسعة وتسعين. هقول الف اهو، يلا مال. مش قلتلك حقلع الفانيلا قبل ما تعد قلب؟ برافو برافو، ده انت سريع جدا. اسمع خليك معايا، اول طريقة علشان تخس هي الجد، يلا بقى تساعد علشان تجري. مش لما تريح من تمرين قلع الفانيلا. الا الا الا الله، بلاش عطل امال. هي الجري بالخطوه السريعه، ايد تري شمال يمين شمال يمين شمال. ايه ده يا ابن رجلك؟ ان شاء الله النهارده هتكون اتنقلت. ليه يا نهار مش فايد يا اخويا، بسرعه اتحرك شويه مال. طب قول شمال يمين بس ما تستعجلش عليا. ليا عينيا نيا نيا. حاضر ابتدي. شمال يا مهون. خلاص يمين يا ابن رجلك بقى. نفس اتقطع. إيه؟ ما تستعجلش عليا، ما انا بجري اهو. هو هو يا اخويا ارفع رجلك اليمين بقى، النهار خلص. اربع اليمين ازاي اذا كانت الشمال لسه في الهواء؟ لو انت لسه في الشمال الاولانية طبعا. لا مؤاخذة يا استاذ، شفت قد ايه انا رشيق؟ ايك ايك. طب خد شهيق. ايق ايق. لا اذا كنت هتستمر على السرعة دي يبقى افوت عليك اول الشهر الجاي تكون خلصت تمرين الجري ده. يلا اتفضل اجري بقى اجري لوحدي. طب سادي سادي ما تعيطش، بلاش عياط يا اخوي. يلا يا سيدي التمرين الاول، ارفع ذراعك الشمال لفوق لوحدي. طبعا لوحدك. مش تساعدني؟ ها اساعدك ازاي بس؟ تشيل معايا. اساعدك امري لله. هيلا هوب. يا استاذ يا استاذ خش والنبي بكتفك تحت الكوع. امرك. يا سيد يا بدوي اهو ترفع يا اخويا اهو. بس سيب دراعي بقى. الحمد لله. اوعى يا استاذ حاسب. اجري حاسب دراعي نازل. يا نهار ابيض يا ساتر يا رب، ده انا لفت بعجوبه. يا ساتر يا رب يا ساتر. التمرين الثاني يا سيدي، هتعمل للخلف ضرب لوحدي. هي دي كمان فيها مساعدة يا اخويا، اشتغل بقى بلاش تقال عمال. طب لما اخد نفسي من التمرين اللي فات. يلا مال. هتلف حوالين نفسك بحيث يكون وشك مطرح افاك وافاك مطرح وشك. هلف اهو اشوف وشك بخير بقى. وانت من اهل الخير يا سيدي اهو كده عاد. على ما يعمل للخلف ضر اكون انا رحت شفت الكام زبون اللي ورايا دول. افايا جه مطرح وشي يا استاذ. والله يا ابني ما انا عارف لك وشي من افا. خد بالك يا فتى، بصلي هنا. ابصلك ازاي اذا كنت انت ورايا؟ وراك؟ لا دي المصيبه والعمل دلوقتي. اقول لك انت تجري حواليا لحد ما تعطر في وشي. معقول برضه حجري. خلاص ولا لسه؟ بس وقف. ده انت لفيت من قدام وشي مرتين. حرام عليك يا شيخ قطعت نفسي. معلش استحمل. يلا بقى شوف التمرين اللي بعده لحسن انا سخن. عظيم اهو سخن. عايزك تثني وسطك بحيث تشوف رجليك. وهو فين وسطي؟ وسطك فوق رجليك. رجليا؟ هو انت شايف رجليا؟ طبعا شايفهم. طب والنبي سلم لي عليهم احسن وحشني. حول الله يا رب. يا بنبياني اقول لك انا عايزك تشوف رجلي انا. طب دي سهله قوي. مدهش. عايزك تثني نظرك الى اسفل لوحدي. ايوه لوحدك. ابتدي. خلاص؟ لا. شايف رجليا دلوقتي؟ لا. الله. امال شايف ايه؟ شايف خدودي. لا مش هتنفعك غير الرياضة العنيفة المصارعة. دلوقتي انا هاخدك وانزل بيك الارض على طول. حاول ان جثتك ما تلمسش الارض ابدا. يلا معايا. يا وسطي. الله خليك شايلني كده يا استاذ. التمرين ده مريح بشكل. اي يا بدله يا بدله. الله انت رحت فين يا استاذ؟ شربتك من على نفسي شيل لوحدي. هو ده وقت وشك. حمود اديني شلت رجل اهو. اي لا رجلك الثانيه. كده. يا وسطي يا كنت هتطلع روحي يا شيخ. ده انا كنت هتوفى. شفت بقى قد ايه انا رشيق؟ ايه؟ ايه؟ اسمع يا فتى اخوي، يظهر ان انت ما عندكش قابليه للرياضه ابدا. ازاي؟ طب دي الرياضه بدمي ودم جدودي. يا سلام. امال ده انا جدي الله يرحمه كان عنده 300 فدان زرعهم كلهم تنس. معقول برضه معقول. شوف بقى يا فتى، انا هقول لك بعض النصايح علشان تخس، مفيش غير كده. طب بسرعه عشان الحق اروح قبل اول اكتوبر. بالله يا رب. امرك، انت وزنك كم كيلو؟ وزني 150 كيلو. عظيم. على العموم يمكن ربنا سهل واخسسك قد 200-300 كيلو. بس بقى هتدفع كام في الشغله دي؟ 50 قرش. لا يا عم ما ينفعش، انا بشتغل بالعداد. اول كيلو تخسه بستة ساغ، وبعد كده كل كيلو بقرش ساغ. ايه رايك؟ ماشي كلامك. يلا قول النصايح بقى. قول لوحدي. طبعا لوحدي. هقول لك، اولا تحط عدد 10 زجاجات حمص فنيك على عدد 1 كوباية مية وتاخدهم قبل ما تغسل وشك. ييه عملتها. يا نهار اسود، ورحت المستشفى مش كده؟ لا ابدا، زدت 10 كيلو. يا مصيبتي يعني. صح مظبوط. انا ماشي كنت بمتحنك بس. هقول لك، تمتنع عن الاكل بجميع اصنافه والشرب بجميع اصنافه وما تتكشفش على حد ابدا. عملتها. اما اخويا الصغير خس 70 كيلو. لا حول الله، ودك ايه ده بس؟ ايه المصيبه دي؟ اسمع يا فتله، ده سخنك ده لازم مرض. لا ابدا مش مرض. هي. ده عين وصابتني كده. يبقى مفيش فايده من العلاج ابدا. خد فانيلتك في ايدك ولما تروح بيتكم تبقى تلبسها لوحدي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ام ولعه، دولين لام على شاشها. الله الله يا مسافي يا المسافي، دي خريعه كبير في العماره وانا مخبوط في الشقه ومراتي مريكه قفل وراك السوق يشتري خضار. عجب لك كرافت؟ لا مساوي دي عاوزين نخرج اكتر، والعمارة دي على كده كم دار؟ 17 دار. ودي تبقى عمارة يا ابني؟ امال ايه دي؟ دي مدران. انا كان عندي واحدة وسيارة 365 دار. 365 دار؟ ده غير العمارة. تصدق بقى انا كنت امسلك بالشكل ده على 951 عمارة حتة واحدة. 651 عمارة في خيط واخدة؟ والله يا ابني هم كانوا في حتة واحدة، ما تفهمش اتبعتروا ازاي. ايه دي دي ولا دي؟ صف صف كلهم كانوا متوزعين كده 950 عمارة في مصر. والواخد ده فين؟ في بركة السابع. دي لسه مهم، دي الخوالي الخوالي الخريعه شغال. حرقته يا عبدي، هو انت شفته حرايق؟ ده كان زمان. ايه كان فيه ايه زمان؟ انا كان عندي حريقه وشنبك اشتغلت معايا 7 سنين. حريقه يقص 7 سنين؟ وعلى شرط تشوفها تقول جديد. نشوفها نقول جديده؟ امال ايه يا عبدي؟ هلا تخليها بقى. تقوله بقى كان قصادها واحده ثانيه حريقه ثانيه يغيروا مع بعض. انا انا يا جدع يا خواجه، قفل السكه المقطف. الو يا لما تافي في ناس الخوالي، النار خست الشقه من رخبان يخلى. ما طولش عليك، قول لي لا اتعود. واد ابن حرام رمى عقبه جره مثلا على عماره من بتوعي دول. ايه فتصدق بقى ايه؟ دقت 950 في وقت واحد، وهم متبعزقين كمان. اللي حصل ازاي ده؟ انا جاي لك اهو، مفيش ساعتين زمن خلصت عليهم. قلت يا واد عزل على مرة اللي فضلك هناك في بركة السابع. تصدع بقى على ما وصلت بركة السابع لقيت الولعة وصلت الأمارة هناك. النار رخت من مصر اللي خد بركة السابع يا لخويتي. ايوه يا لهوتها الحقوني ده انا يومها بس فغير. النار بتاكل اعز ما املك. عمارة يا طويل الاجل 365 دور واحد ينطح واحد. 365 دور فوق بعض اغشك جنب بعض. جنب بعض سيبها الفارع دي والنار شغاله في دي كله. كل ده ما غزناش. امال ايه اللي غزا؟ شفت النار خبسة على باب المخزن بتاعي. ليا مخزن في العمارة والنار خشت عليه انهوست. انا مخزن ايه ده؟ مخزن ثلج. مش مهم دي مش مهم. مش مهم ازاي؟ دي خطارة لا تعوض. وش انا بالملامعة يا خواجة؟ الثلج شم النار مفيش دقيقتين بقى كون تراب. الثلج المية يبقى تراب؟ ولا كلمة. ولا سيدك كنت بيصفوا الخريعة بقى بجد. يا النفوخ بتعلانة والخيط يصف الخريه من العمارة. الا كده يا ابني احنا بنعبس. لقيت لك النار نازله حاسه فيها والسكان بقى عمالين يزغزوا. اللي فوق عارفين يطلعوا ولا اللي تحت عارفين ينزلوا؟ حلوه احكاست انا عاوز اطفي الحريقه ادور على حاجه في خيارة الجلابيه الدبلان المخططه على احمر الجديده بتاعتي دي. مفيش. وبعدين خف الله. انا كنت يومها لابس الجلابيه الدبلان. الجلابيه الدبلان المخططه على احمر الجديده كميته. وبعدين خف الله. ما انا يومها كنت لابس الجلابيه الدبلان المخططه على احمر الجديده كميته. خف الله. بسرعه دندست الجحش بتاعي 37 قراط وخطفت رجله لحد بلد حماتي. هم مراته في الرضاعه. جبت الباجور وجاب. جبت الباجور من اللي بال. بلدكم ايه؟ الباجور. بلدكم ايه يا حبيبي؟ بزعق ليه؟ ما قلت لك الباجور. ايه دي؟ بلد؟ امال ما كده؟ كان الصف في الاخر جبت الباجور من اللي باجور. ايوه. ورجعت لقيت لك النار كانت لها كام دور من طراطيف الاماره من فوق. انما بضحك لعجيب الشعر. ازاي دي؟ تصور يا خواجه. حريقة تحرق دار وتسيب دار. والله العظيم وديني انت بيوسر. قعدت عد على غفله كده وانا قاعد مبسوط. الحريقه شغاله وانا مزقطط عمال اعد النار اللي خلتها. بقت 9 ادوار خلتهم الحريقه. 9 ادوار؟ مع اني ما غبتش غير 9 ايام. النار يقعد 9 يوم ومش يتسطب على العمارة كله. انت من العمارة؟ لا. خلاص بقى تسمع اللي بقولك عليه. انا قفل السكة المقطف. الخاني ربنا يدرخ فيك البركة. ولا كلمة جايلك انا. ها ركبت الباجور والخراطيم على وش على الخط اللي اقول معايا الدرخة دي بركة السابع. وقعدت اشفط في مية. اشدت مية ورش على الحريقة لحد بركة السابع مخوله. حلو. البركة نشفت. السبع بان هجم عليا خلاص. تعمل ايه يا ابو لمعة؟ تعمل ايه يا ابو اللمميع؟ قول تتقل. مسنوه بين السبع والخريقة وقلته يسأل نسوه. وبعدين السبع هجم عليا وجماعته هجمت على الملامعة. حلو. خلينا يا ابني يا خواجة خلينا بينهم انحدفوا في الودعة. اتحاووا اتحاووا اتحاووا. تصدق بيه يا خواجة بقت غدوة تستاهل بقى. يا كلتوا السبع دي مصيبة كبير دي. يا حبيبي النار خصت السالة رح نخص الأوضة اللي احنا فيها. اتنقل الأوضة التانية. لبست يوم هنا الجلابية الولعة فروف الدبلان على حنطور المخططة على أحمر الجديدة. غاصب عنك ايه دي؟ دبلان على حنطور؟ على كسطور يا ابني. مين قال حنطور؟ لما أخذت التليفون بيخروش كده؟ الملبن مع البلابيع طلع فتة الفلنات ام عباس خوات في زحمة العبود في سبانخ الوان. ايه بتقول ايه دي؟ ما قلتش حاجة يا ابني، ده التليفون بيخرون. اخ يا خفيف يا رب، احنا رخمة خينة، الويلة رح تمسك في سلبي. اتقل امار، اتقل امار، لما تمسك في حواجبك ابقى قولي. لسه في امل يا خبيبي، يخلط بنتلاوت رح نموت في تير. ما تهولش عليك، قولي لا تهول. حدفت نفس انا في وسط اللي هريب دي، النار دقت فيا. قلت اسأل، مفيش ساعة زمن بقيت انا كوم تراب. قلت حل، بقيت كوم تراب وقلت خيل. شفت اصل الحاجات دي عايزة تقل. دخلت بقى انقذ الناس، وابص يا خواجة على السلالم بتاع الامارة ما لقيتهاش. راح تسال السلالم ده، النار خلتها، ما فضلش حاجة ابدا، ما فضلش غير البصة اكلتها. كلتها وانت تراب شوية بودرة يا خبيبة. امل مع الرز او دي نخرج نبوس ايدك. طب بوس الاول. خط يا طويل الاجل، وطلعت انا عالسلم ده. انت تراب والسلم الامارة ما فيه، خليته على ايه؟ على سلم مزاج. ام لامعة طلعت على الحجاز، والواد لامعة على السيكة، وانا واخدهم فلوس. ايه فايفة دي مجلوسة، وطلعين بقى بنغني. جيبي يا نار جيبي وحدها حواليك. يا حبيبي كفاية الخرية ارحمنا. الو يا خواجة. الله افعل التليفون البرد. اخ يا بيزو اخ. الو يا المطاطي. الخوني بنموت. طب مش فالحاك اللي لادي هتعمل ايه؟ خفيت خاجة رمبولة يسامخ. حس كده بقى انا جايلك. توسكا توسكا ايه جايلك في الكلام. هيظهر غلق ولا ايه؟ قول خدت مقطف وبقيت هعب فيه مية يا خواجة وابخ على النار. انت بتبخ علي انا بخ. ابصر يا شيخ ابصر، وانا في فايده يا خواجة. قلت يا واد اسعف بقى السكان، انقذهم واجب بالشغل. طب انقذني من وخيات ابوك. بقيت يومها بس عمال اطلع في سكان وادخل في سكان. بيدخل في سكان؟ يا اخي متاخرين في الايجار. ورحت سايل لك بقى العماره بما فيها، وطلعت لك فوق سطحها. والنفخ مش الآلة ايه دي ترخي جنيني. ايه بس انت السوية فراغ وتلمسه بالامارة فوق السطوخ بتاعها. مفيش كلام، ده مجنون دي. اما لا عايزني انا اسيب الامارة للولعة تاكلها؟ لا ما يسخ. وسيبت سكان الامارة 365 دار. اضرب في 10 شقق. 3650 شقق في متوسط الشقة، 10 بني ادمين يبقوا 36500 بني ادم. ارمي نصهم البحر. رمانة ورميت انا ربعهم في النار. حلو كده، وشيل كل بقى على كتافي الثلاثة بعزلهم والشنب. دي لازم خمار دي، واخد راجل بثلاثة كيس. كنا زمان كده يا كت. النار حواليا بقى عماله تزغرط، والسقف بيطقطق ونازل يكر على نافوخي. اخ يا نافوخي، نشوف اخرتها معاك. وبعدين زعقت لام لمعه من فوق السطاح. انا بقى سايل الاماره والناس والهيصه دي واقف. عشان تحط لي حاجه بس انزل انط فيها حاجه على الارض، انط فيها من فوق. احسن الجلابيه انت بلدت. ايه ده مخططها الاحمر الجديده دي يا ريس. احسن تتوسخ ولا انا غلطان؟ لا لا ايه، لكن انت قلت ام لما خفت معاك فوق. ما هي عملت اللي عليها يا اخي. عملت ايه؟ لمت نسوان الاماره والصيغه والفراخ ونزلت من سلم الخدمان. ولا ما نزلت وانت كمان من سلم الخدمان؟ هو يا ابني كان في سلم خدمان. نمت معاك. لا انا هعيل ولا ايه؟ مش مهم، ده مش مهم. أم لمعة خدت لك إيه على ثاني نص فيه؟ ما لقيتش غير طربوش الواد لمعة حطيته على الأرض، برضه تشكر. إيه فتشكر؟ آدي، رحت النص في الكربوز نطت فعلا. هو لسه حنط نطت بالشالة دي كلها زي لما اخصى بتنط كده في حمام سباحة بخجتين وثنين شوية فراب وتنط من فوق السطح حسن نزيلته بالدمان. لا ايه انت عايز تبتح ولا ايه؟ طب خليلته بدل كان معايا خمسية فتحت الخمسية بتاعتي بقى زي ما تقول بلعبش اقول معايا ال ايه البرسوس ايوه البرسوس ورحت زائل نفسي لقيت نفسي في الهواء بقى لازم اتحقلب بقى الف عمال الف في الهواء ودول متشعلقين في الارض والكابودرا في الراب. الله كثافه راب. لا يا حبيبي كفايه اللي احنا فيه في الزحمه دي بقى وانا في الهوا واد ابن حرام سهاني ولطش كيس الفلوس بتاعي كان فيه سبعه ساق وثلاثه مليم وسبعه ساق ورق. مش مهم دي مش مهم نشوف الحكايه الثانيه. نزلت في الهرب وبدات وقبل ما حصل لك بقى الارض بيومين هضرب بطرف عين الشمال واشوف لك العجب. ايه شفته ايه؟ شفت خير اللهم اجعله خير. شفت لك يا خواجه الطربوش محطوط غلط. ازاي ده؟ تقوله بقى ام لمعة العبيطة حطت سقف الطربوش من فوق وفتحته من تحت اللي هنزل فيها. رخصة في الستين داخل ركتين دي المكافة. شوف يا ابني دعا الولدان. فايفة دعا الولدان عملتوا هعمل ايه بسرعة. شوف المخ الزاكي زاكي رحت انا بالشمسية فوق الهواء شفتني لقيت نفسي على السطح. آخ يا نفخي مالك مالك السقف بينزل والخيط بيتسقى. آخ يا بيزو آخ الخواجي الخواجي. ألو يا خواجي ألو ده يظهر خطك ولا إيه؟ ألو ألو ألو ألو ألو ألو ألو ما إيه؟ يا مطافي عايز إيه يا جدع أنت؟ يا تلخونة يا ده تلخونة حيث كده يا ابني ما تطلب المطافي. نطلب المطافي؟ ادي ثم انك لا بنتكلم مين من الصبح يا ابني. صابوني صابوني مع الاصل اجيب لك ردة. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. ونستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج روائع النغم الذي كتبه أحمد المصري وقدمته الإذاعية القديرة سامية صادق. هنا القاهرة. روائع النغم برنامج موسيقي يعده أحمد المصري وتقدمه لكم سامية صادق. مع ألحان الموسيقارين روسيني وموسكوفسكي سنقضي معا أيها السادة النصف ساعة التالية. من مؤلفات الموسيقار الإيطالي روسيني اخترنا لكم افتتاحية الأوبرا المعروفة حلاق أشبيلية، وهي أوبرا مرحة تدور حوادثها في أسبانيا، وتعد من ناحية القالب الغنائي المسرحي من نوع الأوبرا كوميك، أي الأوبرا الفكاهية، إذ أن موضوعها يدور في جو يسوده الفكاهة والمرح، كما تفيض ألحانها بالحيوية والنشاط كغالبية ألحان هذا النوع من المسرحيات الغنائية الفكاهية. لم تلاقي أوبرا حلاق أشبيلية في أول الأمر نجاحا يذكر، بل في الحقيقة أنها سقطت عندما قدمت لأول مرة بروما عام 1816، وقد أعاد روسيني تقديمها مرة أخرى بعد أن استبدل افتتاحيتها الموسيقية الأصلية بالافتتاحية المعروفة اليوم باسم افتتاحية حلاق أشبيلية. هذه الافتتاحية لم يكتبها روسيني أصلا لهذه الأوبرا، فقد سبق له أن استعملها في أوبرتين فاشلتين هما أوبرا أورليانو في بالميرا وأوبرا إليزابيث. لنستمع معا الآن أيها السادة إلى الافتتاحية الموسيقية لأوبرا حلاق أشبيلية للموسيقار الإيطالي روسيني. الموسيقار البولندي موسكوفسكي، فقد اخترنا لكم من ألحانه بعض الرقصات الأسبانية. كتب موسكوفسكي هذه الرقصات للبيانو وقام بتوزيعها للأوركسترا الموسيقار البولندي شارفينكا، وتتكون هذه المجموعة من 5 رقصات أسبانية. ولقد نجح موسكوفسكي نجاحا كبيرا في استخدام الإيقاعات الأسبانية، ويلاحظ أن كثيرا من المؤلفات الموسيقية المعروفة ذات الطابع الأسباني قد كتبها مؤلفون غير أسبان. لنستمع معا أيها السادة إلى الرقصات الأسبانية Spanish Dances للموسيقار موسكوفسكي التي قام بتوزيعها الموسيقار شارفينكا. وهذه هي الرقصة الثانية. هذه هي الرقصة الثالثة من مجموعة الرقصات الأسبانية لموسكوفسكي. هذه هي الرقصة الرابعة. Thank you. إليكم الآن الرقصة الأسبانية الخامسة والأخيرة. هكذا أيها السادة تنتهي هذه الحلقة من روائع النغم. استمعنا معا فيها إلى افتتاحية أوبرا حلاق أشبيلية للموسيقار روسيني والرقصات الأسبانية للموسيقار موسكوفسكي. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، وإلى اللقاء في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل إن شاء الله. روائع النغم أعده لكم أحمد المصري وقدمته سامية صادق. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. أجمل تحية من مهندس الصوت هشام رمضان. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. مستمعين الأعزاء، وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06. رسالة وصلتنا من متحف المدني من الفيوم، يود أن يستمع إلى أغنية الورد جميل. ورسالتان وصلتا من المستمع صلاح محمود من الإسكندرية، والذي كان ضيفا علينا في الإذاعة يوم 31 من مايو. المستمع العزيز صلاح محمود برحب دايما برسالتك، ورسالة وصلتنا من الدكتور سيد الشاعر يقول فيها: سهرة التسجيلات الليلة كانت ممتعة ونرجو الاهتمام بالكوميديا. رسالة أيضا وصلتنا على 4406 من أحمد الفيومي يقول فيها: تحياتي إلى جميع العاملين بالبرنامج العام. مستمعينا ما زلنا نتواصل معكم على 4406 ونشكر كل مستمعينا الذين أرسلوا لنا برسائلهم، نشكرهم على اهتمامهم، وما زلنا في انتظار رسائلكم على 4406. والأغنية التي تودون أن تستمعوا إليها انتظروها معنا بعد موجز أنباء الخامسة. هم القاهرة. مستمعينا نبقى الآن مع عبد الحليم حافظ في كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي. انشغال

وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فإن تابوا وأقاموا

وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالله أحق وأن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم